أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال عزين فأما من أوتي كتابه بيمينه بيمينه بيمينه بيمينه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله بشماله بشماله بشماله فأصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة الميمنة الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أصحاب اليمين أصحاب اليمين أصحاب اليمين ونيسرك لليسرى لليسرى لليسرى لليسرى أولئك أصحاب الميمنة أصحاب الميمنة أصحاب الميمنة أصحاب الميمنة إلا ما ملكت يمينك يمينك يمينك يمينك ولا تخنطه بيمينك بيمينك بيمينك بيمينك وأقسموا بالله جهد أيمانهم أيمانهم أيمانهم أيمانهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تأتوننا عن اليمين تأتوننا عن اليمين تأتوننا عن اليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين ضربا باليمين ضربا باليمين والسماوات مطويات بيمينه مطويات بيمينه بيمينه بيمينه بيمينه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله عن اليمين والشمائل سجدا لله عن اليمين والشمائل سجدا لله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون فمن أوتي كتابه بيمينهم بيمينهم بيمينهم بيمينهم تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين ذات اليمين ذات اليمين ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تقرضهم ذات الشمال تقرضهم ذات الشمال تقرضهم ذات الشمال تقرضهم ذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين ونقلبهم ذات اليمين ونقلبهم ذات اليمين ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وذات الشمال وذات الشمال وذات الشمال وذات الشمال وناديناه من جانب الطور الأيمن الأيمن الأيمن أليمني وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن اللهم ابطل سحر الصمود الشيطاني للرقية في القرين أحكماه على اليمين سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر الصمود الشيطاني للرقية في القرين أحكماه على اليمين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر التحمل الشيطاني للرقية في القرين أحكماه ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر التمويه بالشفاء من ملك القرناء وملك سحرة الجان أحكماه على القرين. اللهم ابطل سحر التمويه بالشفاء من ملك القرناء وملك سحرة الجان أحكماه على القرين. اللهم ابطل سحر الهدوء الشيطاني في الرقية أحكماه على القرين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر الهدوء الشيطاني في الرقية أحكماه على القرين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر الصمت الشيطاني في الرقية أحكماه على القرين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر الصمت الشيطاني في الرقية أحكماه على القرين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر الخداع الشيطاني للراقي بأن الحالة قد شفيت أحكماه على القرين في اليمين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر الخداع الشيطاني للراقي بأن الحالة قد شفيت أحكماه على القرين في اليمين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر تمويه أهل المريضة والمريض بأنهما قد شفيا في القرين أحكماه على اليمين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر عدم إيصال الرقية إلى المريض أحكماه على رقبته في القرين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر عدم إيصال الرقية إلى المريض أحكماه على رقبته في القرين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر عدم إيصال الرقية إلى المريضة أحكماه على رقبتها في القرين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر عدم إيصال الرقية إلى المريض أحكماه أسفل ظهره في القرين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر عدم إيصال الرقية إلى المريض أحكماه أسفل ظهره في القرين ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر عدم إيصال الرقية إلى المريضة أحكماه أسفل ظهرها في القرين ملك سحرة الجان وملك القرناء.

اللهم ابطل سحر كراهية الأطعمة والأشربة الحلوة للمريض أحكماه ملك القرناء وملك سحرة الجان على يمينه. اللهم ابطل سحر كراهية الأطعمة والأشربة الحلوة للمريض أحكماه ملك القرناء وملك سحرة الجان على يمينه. اللهم بطل سحر كراهية الأطعمة والأشربة الحلوة للمريضة أحكماه ملك القرناء وملك سحرة الجان على يمينها. اللهم بطل السحران المتظاهران من ملك سحرة الجان وملك القرناء أحكماه على يمين ويسار المريض لتحمله للرقية. اللهم ابطل السحران المتظاهران من ملك سحرة الجان وملك القرناء أحكماه على يمين ويسار المريض لتحمله للرقية. اللهم ابطل السحران المتظاهران من ملك سحرة الجان وملك القرناء أحكماه على يمين ويسار المريضة لتحملها للرقية. اللهم ابطل السحران المتظاهران من ملك سحرة الجان وملك القرناء أحكماه على يمين ويسار المريدة لتحملها للرقية. اللهم ابطل سحر الشيطان البناء على القرين لإخفاء أعمال سحرة الجن على يمين المريض. اللهم ابطل سحر الشيطان البناء على القرين لإخفاء أعمال سحرة الجن على يمين المريض. اللهم ابطل سحر الشيطان البناء على القرين لإخفاء أعمال سحرة الجن على يمين المريضة. اللهم ابطل سحر الشيطان البناء على القرين لإخفاء أعمال سحرة الجن على يمين المريضة. اللهم ابطل سحر عدم ذهاب الوعي للمريضة أحكمه في قرينها للتمويه بشفائها. اللهم ابطل سحر عدم ذهاب الوعي للمريضة أحكمه في قرينها للتمويه بشفائها. اللهم ابطل سحر عدم ذهاب الوعي للمريض أحكمه في قرينه للتمويه بشفائه. اللهم بطل سحر عدم ذهاب الوعي للمريض أحكمه في قرينه للتمويه بشفائه. اللهم حل كل ربط مكثف في القرين ربطه ملك القرناء وملك سحرة الجان من أجل الهدوء في الرقية. اللهم حل كل ربط مكثف في القرين ربطه ملك القرناء وملك سحرة الجان من أجل الهدوء في الرقية. اللهم حل كل ربط مكثف في القرين ربطه ملك القرناء وملك سحرة الجان من أجل الهدوء في الرقية. اللهم بطل سحر وقف أهل المريض لرقيته عمله ملك سحرة الجان وملك القرناء من أجل استئناف أعمالهم. اللهم بطل سحر وقف أهل المريض لرقيته عمله ملك سحرة الجان وملك القرناء من أجل استئناف أعمالهم. اللهم ابطل سحر وقف أهل المريضة لرقيتها عمله ملك سحرة الجان وملك القرناء من أجل استئناف أعمالهم. اللهم ابطل سحر وقف أهل المريضة لرقيتها عمله ملك سحرة الجان وملك القرناء من أجل استئناف أعمالهم. اللهم ابطل سحر عدم الصراخ في الرقية أحكماه ملك القرناء وملك سحرة الجان في قرين المريضة. اللهم ابطل سحر عدم الصراخ في الرقية أحكماه في قرين المريضة ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر عدم الصراخ في الرقية أحكماه في قرين المريض ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر التثاؤب الشيطاني الصامد للرقية أحكماه على قرين المريضة ملك القرناء وملك سحرة الجان. اللهم ابطل سحر التثاؤب الشيطاني الصامد للرقية أحكماه على قرين المريض ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر الغليان الداخلي والهدوء الخارجي للمريضة أحكماه في قرينها ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر الغليان الداخلي والهدوء الخارجي للمريضة أحكماه في قرينها ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر الغليان الداخلي والهدوء الخارجي للمريض أحكماه في قرينه ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر الغليان الداخلي والهدوء الخارجي للمريض أحكماه في قرينه ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر عدم التوتر في الرقية للمريضة أحكماه ملك القرناء وملك سحرة الجان. اللهم ابطل سحر عدم التوتر في الرقية للمريض أحكماه ملك القرناء وملك سحرة الجان. اللهم ابطل سحر كثرة الضحك من القرين أثناء رقية المريضة أحكماه ملك القرناء وملك سحرة الجان. اللهم ابطل سحر كثرة الضحك من القرين أثناء رقية المريض أحكماه ملك القرناء وملك سحرة الجان. اللهم ابطل سحر أعمال سحرة الجن على راحتهم من ضبط سحر قوي أحكماه ملك سحرة الجان وملك القرناء في المريضة. اللهم ابطل سحر أعمال سحرة الجن على راحتهم من ضبط سحر قوي أحكماه ملك سحرة الجان وملك القرناء في المريضة. اللهم ابطل سحر أعمال سحرة الجن على راحة من ضبط سحر قوي أحكماه ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل سحر أعمال سحرة الجن على راحة من ضبط سحر قوي أحكماه ملك سحرة الجان وملك القرناء. اللهم ابطل كل سحر قوي اتفق عليه ملك القرناء وملك سحرة الجان. اللهم ابطل كل سحر قوي اتفق عليه ملك القرناء وملك سحرة الجان. اللهم ابطل كل سحر قوي اتفق عليه ملك سحرة الجان وملك القرناء.